بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصلا في بيان النجاسات وإزالتها. قال: فصلا: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، من بول أو غائط أو مذي أو وذي أو دم. قال: إلا المني. المني كما يقول المصنف إنه طاهر، لكنه مستقذر. ليس معنى طاهر أنه طاهر كطهارة غيره من المستطابات، يعني كون حاله كحال اللبن، لا، مستقذر. مثله مثل المخاط والنخامة، ليس بنجسين لكنهما مستقذران. والدليل على أنه ليس بنجس مر بنا قبل أيام، أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا، في رواية تحكه بظفرها ويصلي في الثوب. لو كان نجسا لوجب غسل الثوب، أيضا مما استدلوا به على أنه طاهر أنه أصل الآدمي. المني أصل الآدمي فهو طاهر، لأن ابن آدم كرمه الله، خلقه من ماء، وهذا ماء، فالأصل فيه الطهارة. نعم. وبقي من الأمور التي تخرج من القبل أو الدبر، واختلف أهل العلم فيها من المائعات التي ذكرها المصنف: دم الاستحاضة، وكذلك أيضا القصة أو السائل الأبيض الذي يقذفه الرحم، رحم النساء، علامة على الطهر، أو كذلك أيضا ما يعرض للحوامل في أشهرهن الأخيرة من نزول بعض السوائل بسبب ثقل الحمل أو كثرة الإفرازات أو نحو ذلك. هذه مما اختلف أهل العلم فيها. ودم المستحاضة حكمه حكم دم الجروح، لكن الجمهور منهم الشافعية يرون أن دم الجروح أنه نجس، وهذا فيه نظر، فإن الدم كذلك حكمه أنه طاهر مستقذر لعدم قيام الدليل على نجاسة الدم. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون في جراحاتهم، وأدلة أخرى مرت معنا في بعض أبواب صحيح البخاري، وآثار عن ابن عمر وعن بريدة وعن بعض السلف في هذا الشأن. المقصود أن هذه القاعدة الكلية: كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، الجواب أنه ليس محصورا بالمني، بل هناك أمور مختلف فيها، نعم، مما ذكرناه قبل قليل. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، وكذلك أيضا يقول: كل بول فهو ماذا؟ فهو نجس. كل روث فهو نجس. وهذه أيضا من المسائل المختلف فيها. والصحيح في هذا أيضا أن بول وروث ما يؤكل لحمه أنه طاهر، أي أنه ماذا؟ ليس بنجس، وإن كان مستقذرا لكنه ليس بنجس. يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أولئك الذين اجتووا المدينة من عكل وعرينة حين تغير عليهم الجو لقدومهم إلى المدينة وأصابتهم حمى، أمرهم أن يلحقوا بالذود أي بالإبل والنوق فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا وفعلوا حتى صحوا فصاروا صحيحين. الشاهد أن يشربوا من أبوال، أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل ولو كانت نجسة فهي حرام، وما جعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البول بول الإبل شفاء من بعض الأمراض، دل على أنه ليس بنجس. لكن ليس معنى ذلك أنه غير مستقذر، فهو مستقذر. وكذلك أيضا بول ما يؤكل لحمه من بقر وغنم نحو ذلك، وكذلك روث ما يؤكل لحمه. ومما استدلوا على هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع على بعير، فطاف على بعير 7 أشواط حول البيت، سعى بين الصفا والمروة، والبعير دابة عجماء لا يعني لا يميز بين الأماكن، فمن عادة البعر ومن عادة هذه الدواب العجماء التي لا تعقل أنها حيثما جاء راثت وأخرجت أذاها. نعم، وهذا كذلك استدلوا على هذا أيضا أنهم كانوا يدوسون السنبل والحب في السنابل، يدوسونها بالثيران، يضعونها في مكان حتى تضربها الشمس وتيبس، ثم يأتون بالثيران ويجعلون هذه الثيران تدوس على تلك السنابل حتى تخرج الحب. وكان الحمام لا يزال يذرق فوق في تلك الأماكن في حول المسجد، في أشياء كثيرة في المسجد الحرام الذي جعله الله أمنا، وترى فيه كثيرا من الحمام جدا. نعم، في أشياء كثيرة سردها بعض المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وخلص بهذا، واختلفوا في بول وروث ما لا يؤكل لحمه. نعم، المقصود من ذلك أن هذه المسألة ليست يعني قول الشافعية إن جميع الأبوال والأرواث إزالتها أنها نجسة وأنه يجب غسلها. نعم، هذا بناء على أنها نجسة يجب غسلها، وهذا فيه نظر بالنسبة لبول وروث ما يؤكل لحمه. قال: إلا بول الصبي، الصبي أي ذكر من المواليد الذي لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، لم يصل به الحال إلى أن يعتمد على الطعام، يعني كان حول سنتين، تحت السنتين، أو سنة ونصف سنة أو نحو ذلك، أكثر اعتماده على حليب أمه، أكثر اعتماده على الحليب، وإن كان يعني يذيقونه بعض الطعام من باب التدريب فلا يضر، لكن إذا صار أكثر أكله، أكثر اعتماده على الطعام، وصار ثدي أمه إنما هو مجرد يعني تلهي يتلهى به أو زيادة أو مكمل، فإنه يخرج عن هذا الحكم. إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه، ليس معناه أنه طاهر، أن بول الصبي طاهر، لا، إنما هو نجس، نجاسة مخففة، يكفي في تطهيره أن ترش الماء عليه، تتبعه الماء. أما بول غيره فإنه يحتاج إلى غسله، أن تغسله وتعصره حتى يتقاطر الماء منه أما بول الصبي فإنك ماذا تتبعه بالماء ويكون بذلك قد طهر. قال: دون بول الجارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي. قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. هذا بناء على أن الدم والقيح من النجاسات، وفيه خلاف. وما لا نفس له سائلة، ليس له نفس سائلة، مقصود به كالذباب والنحل وهذه الأشياء التي ليس لها نفس سائلة، ليس لها دماء يعني تضخ في عروقها، نعم، فما كالذباب وبعض الفراش وهكذا أيضا النحل والزنابير هذه وغير ذلك، ما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه، بخلاف الذي له نفس سائلة يعني كالفيران والأشياء التي يخرج منها دم عند يعني قتلها. قال: ومات فيه فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه، ولم يطرحه طارح. يعني إذا سقط ما لا نفس له سائلة في الإناء ومات فيه، نعم، فإنه لا ينجس ذلك الإناء، ما ألقي ذلك الذباب واستفد من ذلك الشراب أو من تلك السمن أو من ذاك الزيت، نعم، بشرطين: ألا يغيره، لكن لو وقع شيء وتغيرت رائحة ذلك السائل يلقى. وهكذا يقول: ولم يطرحه طارح، بمعنى أنه سقط ومات حتف أنفه، وليس بفعل فاعل، لم يأخذ شخص نحلة رمى بها بين الزيت أو ذبابا ورمى به بين الزيت، قالوا إذا فعل ذلك نجس. أما إذا وقع من نفسه لم يطرحه طارح فإنه ماذا لا ينجس، وهذا ليس عليه دليل، من حيث الدليل المقصود أنه لا ينجسه. هم استدلوا بظاهر حديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر فليغمسه ثم ليشربه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء شفاء. هذا قالوا وقع، لكن ليس فيه دليل على أنه لو أن إنسانا خبط ذبابا أراد أن يذهبه بعيدا فسقط بين الزيت فأخرجه أن الزيت قد تنجس، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقم الصلاة. بارك الله فيك.